يقول يا شيخ عقدت على بنت ولم نتفق فطلبنا الانفصال قبل الدخول، فهل لها حق رغم أن الأشياء التي كتبتها بالقائمة هي أشياء وهمية؟ نعم لها حق، أن العقد بيوجب للمعقود عليها عند تطليقها نصف المهر. تنظر ما اتفقت عليه مع أبيه أو وليها، فلها نصف ما اتفقتما عليه بغض النظر عن القيمة الوهمية هذه. انت ممكن تكون اتفقت معاه على مهر مثلا 10,000 جنيه، تعطيها 5,000، اتفقت انك ستأتي بثلاث غرف في حدود مثلا 20,000 جنيه، يبقى لها 10,000 جنيه، وهكذا. يبقى المعتبر عندنا ما اتفقت عليه مع وليها فلها نصفه، الا أن تتراضيا على شيء بينكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وباب الصلح واسع. فما دمتما تريان أن العلاقة بينكما لن تدوم، أو أن هناك من الموانع التي تحول دون دوام العشرة، فالانفصال الآن أسهل وأقل ضررا، ولكن مع هذا الأحكام الشرعية هي المعتبرة في هذا الباب، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى كما قال الله جل وعلا. الله أعلم. الله أعلم.